الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن لا زلنا في مبحث الطهارات. بسم الله. قال فرع يأخذ الشاك باليقين. طبعا إذا تعارض الشك مع اليقين يطرح الشك ويؤخذ باليقين. فإذا طبعا هذا يكون في الواجبات ويكون في المندوبات. مثلا شك أنه غسل يده أو لم يغسل يده في الوضوء، ما عنده يقين ولكن عنده شك، يطرح الشك ويغسل يده، يأخذ باليقين. شك أنه مثلا غسل وجهه أو لم يغسله، يغسله يعني يمكن تمضمض واستنشق وبعدين شرع في غسل يديه أو يده اليمنى فتردد، هل غسلت الوجه أو ما غسلت الوجه؟ يطرح الشك ويأخذ باليقين على أنه لم يغسل، ويرجع يغسل وجهه ثم يغسل، يتابع يغسل يديه. هذا في المفروض. كذلك لو حصل عنده تردد في المسنونات أيضا، أنا ما أدري تمضمضت 3 مرات ولا مرة ولا مرتين، يأخذ باليقين أنه توضأ مثلا، يعني يأخذ بالأقل. اليقين هو الأقل، اليقين دائما المتيقن هو الأقل، بالاحتياط بالاحتياط، فيبني على أنه تمضمض مرة أو مرتين ويكمل. وكذلك لو شك هل غسل وجهه مرة أو مرتين أو 3، فيأخذ باليقين وهو الأحوط، فأن يمشي على أنه مثلا مرة، وهكذا اليد، فيأخذ. قال الشاك باليقين في المفروض في الواجبات وفي المسنونات. نعم. ولو في الماء الموقوف أما الشك بعد، سواء كان الماء مسبلا للوضوء أو كان على نهر، يعني حتى لا يقول قائل لا ما في داعي يأخذ الشاك باليقين في الماء المسبل للوضوء. في بعض الناس يسبل الماء لأجل الوضوء، يقول يمكن هذا يؤدي إلى استنزاف الماء، يعني حتى يخلص الماء. لا، حتى في الماء الموقوف يأخذ باليقين كما يأخذه في الماء العادي. نعم. قال أما شك بعد الفراغ أما لو شك بعد الانقضاء، توضأ وخلص انتهى من الوضوء، ثم حصل عنده تردد، ما أدري غسلت يدي ولا ما غسلتها، غسلتها مرة أو مرتين، الشك بعد الفراغ من الوضوء لا يؤثر لا في الواجبات ولا في المسنونات. ليش؟ لأن الأصل أن الإنسان بعد العمل، بعد الانتهاء من الوضوء، الأصل أنه يعني أتى بالوضوء كاملا. لو في أثناء الوضوء الأمر سهل، نقول له ترجع تغسل هذا الذي شككت فيه، تكمل غسله ويعني تتابع. أما طالما بعد الفراغ، بعد الفراغ لا يؤثر. وهذا ما هو بس في الوضوء، حتى يأتي معنا في الصلاة. لو واحد سلم من الصلاة بعد السلام قال والله ما أدري قرأت الفاتحة في الركعة الثانية أو الثالثة، يمكن نسيت، يمكن سجدة، ما هذا لا يؤثر. الشك أو السهو بعد الفراغ من العبادة لا يؤثر فيها، لأن الأصل أن الإنسان ما فرغ حتى أتى بجميع المطلوبات، لكن في أثناء العبادة لا يؤثر. نعم. وتيامن أي تقديم. كذلك مما يسن من آداب الوضوء التيامن، ومعنى التيامن أن يبدأ باليمين في غسل اليدين وفي الرجلين، يأخذ باليمين. اليمين عندنا غسل اليدين والرجلين بس، أما الوجه دفعة واحدة، مسح الرأس مرة واحدة، ما في تيامن. لا، ما في تيامن في غسل الوجه، ولا في غسل الكفين قبل الوضوء، ولا في المسح الرأس، إنما التيامن إذا تعدد العضو، مثل يدين عضوين يبدأ باليمين، رجلين عضوين يبدأ باليمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في شأنه كله، في طهوره وفي تنعله لما يلبس نعال، وفي ترجله. نعم. فكان وهذه عبادة يستحب فيها التيامن. أي تقديم يمين على يسار في اليدين والرجلين نعم. ولنحو أقطع في جميع الأقطع وهو اللي إيده مقطوعة هذا ما عنده يمين ويسار هذا يبدأ يقدم اليمنى في جميع الأعضاء ما عنده يمين ويسار واحد أقطع شلون أقطع يعني مثلا يكون إيده مقطوعة اللي يسرق مثلا أحيانا واحد السارق لما كانوا ولا يزال في بعض البلاد يقومون الحدود على السراق سارق إذا قطع إذا سرق المرة الأولى تقطع يده اليمنى إذا سرق المرة الثانية تقطع رجله اليسرى سرق الثالثة تقطع يده اليسرى الرابعة رجله اليمنى يعني لو فرض أن واحد أقطع يعني مقطوع يده أو رجله يبدأ دائما باليمين لأنه هذا ما عنده عضوين نعم وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمن في تطهيره كان يحب التيمن أو التيمن في طهوره وتنعله وفي شأنه كله قال العلماء وفي شأنه كله هذا عام مخصوص لا ما هو في شأن يعني مثلا لما يدخل الحمام ما كان يبدأ باليمين ولما كان يمتخط ما كان يبدأ باليمين ففي شأنه كله معنى ذلك يعني في الأمور اللي هي من قبيل اللي فيها مكرمات يعني فيها يعني الأشياء الجيدة الحسنة أما الأشياء القذرة فإنه لا يبدأ باليمين بل يبدأ بالشمال نعم نعم أي مما هو من باب التكريم كاكتحال مثلا في الاكتحال كان يكتحل العين اليمنى أول ما يبدأ باليمنى في الاكتحال نعم ولبس ولما يلبس الجاكيت أو القميص أو الدشداشة يدخل يده اليمنى مثلا يلبس النعل يلبس باليمنى أي نعم يلبس السروال يضع رجله اليمنى وتقليم ظفر بالأظفار يبدأ بالأيمن اليد اليمنى يقلم أظفاره وحلق في, في الاستياك يبدأ بالجانب اليمين حلق الرأس لما يريد يحلق مثلا في العمرة أو في الحج أو في غير ذلك من الأماكن يبدأ بالجانب الأيمن نعم وحلق نحو رأس وأخذ وإعطاء وسواء يأخذ من إنسان يمد إيده اليمين يعطي إنسان حاجة يعطيها باليمين هكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم طبعا الوضوء هذا عبادة أيضا يبدأ باليمين نعم وسواك وتخليل ويكره تركه قال ويكره ترك التيامن يعني لو واحد مثلا ما لاحظ التيامن ما انتبه ما لاحظ يعني أخذ باليسار أو استاك باليسار هل نقول عليه حرام لا ما حرام لكن ترك الأدب في بعض الناس متشددين يقول أعط باليمن خذ باليمن شوي شوي ما مو شيء حرام يعني هذا شيء جيد أدب من الآداب يعني فيه أجر وأنت ترشده برفق بلطف قل له جزاك الله خير الأفضل أنك تعطي باليمين بتأخذ باليمين إيه يردها جزاك الله خير علمته أما أنك تشدد عليه ما ينبغي التشديد في هذا لأنه شيء مو محرم ما في عليه إثم وعليه ذنب لا ينبغي أن واحد يعنف الناس فيه إنما يرشدهم برفق وبلطف نعم ويسن التياسر في ضده ضد الأشياء المذكورة يسن التياسر الأشياء المذكورة إحنا كلها يتيامن فيها في أشياء حتى الآن ما ذكرناها مثلا دخول المسجد قلنا باليمين خروج باليسار عكس إلا الحمام فإنه يدخل باليسار ويخرج باليمين عكس المسجد مثلا الامتخاط قلنا إيش باليسار الاستنجاء بإيش باليسار يستنجى أيضا باليسار يزيل وسخ الأوساخ باليسار وهكذا نعم وهو ما كان من باب الإهانة والأذى كاستنجاء وانتخاط وخلع لباس ونعل يخلع النعال يخلع الرجل اليسرى يخلع يرمي السروال يخرج الرجل اليسرى وهكذا عكس ما تقدم ويسن البداءة بغسل أعلى وجهه وأطراف يديه ورجليه طيب احنا قلنا أن غسل الوجه واجب في الوضوء ولو بدأ المتوضئ بغسل وجهه من الأسفل إلى الأعلى هكذا، يعني غسل من لحيته وطالع إلى جهة الرأس، أو عكس غسل من الجبهة ونازل، كله جائز وكله يحصل فيه الوضوء. كذلك اليد، اليد لو بدأ من جهة الأصابع، أصابع اليد إلى المرفق جاز، ولو بدأ من المرفق إلى جهة الأصابع أيضا جاز. وكذلك الرجل لو بدأ من الأصابع إلى جهة الكعب يجوز، أو بالعكس من الكعب إلى الأصابع كله يجوز. هذا من حيث الجواز الكل جائز والوضوء صحيح. لكن أيها الأفضل، ما هو الأفضل؟ لا، الأفضل أن يبدأ بالنسبة للوجه من الأعلى، يحمل الماء بكفيه وينوي الوضوء طبعا، ويبدأ من الجبهة وهو نازل. بالنسبة لليدين، لليدين فرقوا بين أن يتوضأ الإنسان يغترف اغترافا من الماء، وبين أن يصب عليه غيره، أو نحو الحنفية أيضا، مثلا حنفية هاي كأن غيره يصب عليه. قالوا إذا كان يغترف من إناء، يأخذ الماء من الإناء اغتراف، فإنه يأخذ بالكف ويغسل من جهة الكف إلى المرفق. أما إذا صب عليه غيره أو نحو الحنفية فإنه يبدأ من جهة المرفق هكذا، صب عليه من المرفق وهو نازل. وهكذا الأمر بالنسبة للقدمين، إذا كان يصب عليه غيره أو هو يغسل قدميه مثلا، هذا التفصيل هذا هو الأصح. في منهم من قال يبدأ بأطراف الأصابع مطلقا، سواء صب عليه غيره أو اغترف من الإناء، لا فرق بين الاثنين. ها، لاحظوا أنه في قول بالتفصيل وفي قول لا فرق بعدم التفصيل، والقولان قويان في المذهب. وطبعا هذا كله خلاف من حيث الأفضلية والأدب، وإلا يعني تقدم معنا أنه لو خالف الوضوء صحيح ما يضر إن شاء الله. لكن أيهما الأفضل مثل ما ذكرنا في التفصيل. نعم. وإن صب عليه غيره وأخذ الماء إلى هذا، وإن صب عليه غيره يقول يبدأ بالأطراف، لكن عندكم في الحاشية الظاهر يقول لا، التفصيل هو الشيخ زكريا يعني هكذا فصل بين الحالتين في الحاشية عندكم أو في التعليق موجود التفصيل هذا. نعم. وأخذ الماء إلى الوجه بكفيه معا ووضع ماء، ويستحب أن يأخذ الماء إلى الوجه يعني ليغسل وجهه بكفيه معا، يقرن كفيه على بعضهم على بعض ويأخذ الماء هكذا، ليكون يعني أكثر كمية أو أكبر كمية يأخذها لغسل الوجه. ويجوز أن يأخذ بكف واحدة ثم يلصق الكفة الثانية معها ويغسل، لكن الأفضل أن يأخذ بكفيه معا. ووضع ما يغترف ما يغترف الإناء الذي الذي الإناء الذي يغترف منه الإنسان، غالبا كانوا قبل الحنفيات يتوضؤون من الآنية ومن الأباريق، فكانوا إذا كان الإناء واسعا كقدر مثلا أو صحن طشت مثلا، أي الأفضل أن يأخذه يضعه عن يسار عن يمينه، يضعه عن جهة اليمين ويقترب منه ويتوضأ. فإن كان ضيقا مثل الإبريق جعله عن إيش؟ عن يساره، أو واحد يصب عليه جعله عن يساره. وما يصب منه عن يساره وعن يمينه الإناء المتسع، فإن يضق فعن يساره وضع. نعم. وولاء بين أفعال. وأيضا من مستحبات أو سنن الوضوء الموالاة. الموالاة في مذهبنا في مذهب الشافعي الجديد سنة، وفي القديم أوجبها القديم. رأي قول الشافعي القديم وقوله القديم واللي قاله قبل أن يدخل مصر، هذا قديم. بعد ما دخل مصر، مكث في مصر فترة قبل أن يموت، كان له آراء، يسمى هذا إيش؟ الجديد. ودائما الجديد هو المقدم إذا اختلف مع القديم إلا في مسائل يسيرة حوالي 17 مسألة. قال في القديم الموالاة واجبة وهو مذهب مالك، وقال في الجديد اللي هو المفتى به وهو الأصح أن الموالاة سنة وليست واجبة، بمعنى أنه لو تركها الوضوء صحيح. إيه نعم، المذهب القديم يوافق مذهب مالك رحمة الله عليه، فعند مالك الموالاة واجبة، والشافعي ما أوجبها إلا في القديم، وفي الجديد أوجبها بالنسبة للسلس الذي معه تقطير بولي على طول يقطر، يجب في حقه الموالاة. وكذلك المرأة المستحاضة التي معها نزف مستمر، هذان فقط يجب عليهم الموالاة، وأما غيرهما فالموالاة في حقهما مستحبة. هذا الرأي القول الجديد. القديم واجب على الكل، والأصح إيش؟ ما هو الأصح؟ الجديد. نعم. وولاء بين أفعال وضوء السليم. وأحنا طبعا هم الشافعية أو القول القديم يعني دليله ما في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد توضأ وفي رجله لمعة. لمعة يعني نقطة يعني من الجلد ما أصابها الماء، يعني بياض في الرجل ما أصابه الماء. فقال له عليه الصلاة والسلام: أعد الوضوء والصلاة، أعد الوضوء والصلاة، يعني أنه ما ينفع أنك تغسل القدم فقط. فاستنبطوا من هذا المالكية والقول القديم للشافعي أن الموالاة واجبة. أما الجديد فقد ثبت في الصحيح أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه توضأ ولم يسبغ الوضوء، يعني ما غسل قدميه، وفي رواية ولم يغسل قدميه، ثم دخل السوق فدعي إلى جنازة في المسجد، قالوا في جنازة في المسجد تعال صلي عليها، فدعا بماء وغسل قدميه وصلى على الجنازة، هكذا فعل. وهذا الحديث صحيح، فهذا فعل هذا الصحابي ما يفعل شيء لو لم يكن على علم من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني الموالاة ليست واجبة. هذا هو سبب الخلاف بين القولين. نعم. بأن يشرع في تطهير كل عضو. الموالاة ما هي؟ يعني لما نجي نعرف أو نفهم الموالاة ما هي، الموالاة هي أن يشرع المتوضئ في غسل العضو الثاني قبل أن يجف الأول، يعني قبل أن يجف الوجه تبدأ بغسل اليدين، قبل أن يجف اليدان تبدأ بغسل القدمين. طيب أحيانا يكون الجو شديد الحرارة، شديد الحرارة، بمجرد أن يغسل الإنسان وجهه بسرعة يجف، أو بمجرد أن يغسل يديه عشان يغسل حتى يمسح، يعني بينما يمسح رأسه ثم يأتي ليغسل قدمه يكون قد جفت اليدان من شدة الحر. قال له هو المعتبر الوقت المعتدل، ما هو في الحر الشديد، في لما يكون الوقت معتدل الحرارة، وحتى مزاج الإنسان، أحيانا الإنسان معه سخونة شديدة بسرعة يمكن يجف العضو، لا يكون معتدل المزاج ومعتدل إيش الحرارة، في يعني مع اعتدال المزاج والحر يشرع في العضو الثاني قبل أن يجف الأول. هذا تعريف إيش الموالاة، هكذا عرف الموالاة. نعم. هل يقصد بالموالاة الفعل أم الوقت؟ يعني في حصرنا الحالي مش الحرارة، أقصد واحد جفف إيديه بالفوطة يعني قبل ما يغسل رجليه. لا هو هل دي تعتبر غير موالاة مش كده؟ ولا إيه؟ لا ينبغي أن يجفف، يعني ما هو مستحسن يجفف يديه قبل أن يغسل قدميه. لا يعني إذا كان جففهما بنفسه ولم إيش يتأخر يتأخر يكون موالاة، ما يقطع الموالاة. نعم، لأنه هذا الجفاف جاء بفعل الإنسان نفسه. نعم. وذلك للاتباع وخروجا من خلاف من أوجبه، ويجب لسلس، ويجب الموالاة بالنسبة للسلس، ذكرنا هذا، خروج من خلاف من أوجبه الإمام مالك، ذكرنا هذا. نعم. وتعهد عقب وموقن، وينبغي للمتوضئ أو يستحب للمتوضئ أن يتعهد الأماكن التي لا يصل الماء إليها بسهولة. في بعض المنعطفات في الأعضاء الماء ما يصل إليها بسهولة، يعني تحتاج إلى دلك، مثلا آخر الرجل العقب اللي هو المكان المنخفض شوي، في انخفاض في تحت العقب، هذا يعني من الأفضل أن بيده يتعهده، أن يتعهده بيده. كذلك الموق، الموقين، موق العين، العين هاي هاي النقرة اللي هذا في طرف العين مما يلي الفم، هذه أحيانا الماء لا يصل إليها إلا بعد الدلك أو التعهد. يعني ينبغي أن يلاحظ الوضوء خصوصا في الشتاء، لأنه في الشتاء ينكمش البشرة، تنكمش يعني، فالماء قد لا يمتد، يعني ما يصل بسهولة إلى جميع البشرة، فيحتاج إلى دلك خصوصا في الشتاء. نعم. وهو طرف العين الذي يلي الأنف، هذا الموق، الموق واللحاظ ما يقابله مؤخرة العين اسمه لحظ، مقدمة العين مما يلي الأنف اسمه موق، مؤخرة العين اسمها لحظ، والجمع ألحاظ. نعم. وهو الطرف الآخر بسبابتي شقيهما، بسبابتي، هاي السبابة الأصبع هذه أو تسمى المسبحة. نعم. شقيها ما شق العينين يعني، عندكم هكذا بسبابتي شقيهما. نعم. نعم. ومحل ندب تعهدهما إذا لم يكن، إحنا قلنا يستحب التعهد هذه الأماكن التي لا يصل إليها الماء إلا بصعوبة، يستحب تعهدها، لكن إذا غلب على ظن الإنسان أن الماء لا يصل إلا بالتعهد، هنا يصبح إيش؟ التعهد واجب. إذا غلب على ظنه بالمية 95 والله ما يصل إليها الماء إلا بالتعهد، نقول له هذا واجب. لكن إذا غلب الظن أنه يصل بلا تعهد ويحتمل أن لا يصل إلا بالتعهد، يكون التعهد مستحب. نعم. إذا لم يكن فيهما رمص يمنع وصول، إذا كان في الموقين أو في الألحاظ رمص، والرمص هو الوسخ الذي في العين ويسمى القذى ويسمى الرمص، هي في بعض الناس يعني في طبقة من الوسخ من العين تفرزها العين يغطي يعني العين، فهذه ينبغي إزالتها، الرمص هذا ينبغي إزالته أولا قبل أن يغسل وجهه حتى يصل الماء إلى هذا المكان. فلو غسل الماء وظاهر عينيه والرمص هذا موجود لم يصح وضوءه، وإلا فتعهدهما واجب كما في المجموع. نعم. ولا يسن غسل باطن العين، ولا يسن أن يدخل الماء إلى باطن العينين، باطن العينين. إن كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما متشدد، فكان إذا اغتسل من جنابة أو من حدث أصغر كان يدخل الماء داخل عينيه، لا هذا لا ينبغي، لأنه أمر غير واجب، لأن العينين لهما حكم الباطن، ونحن مأمورون بغسل ظاهر الوجه لا باطن الباطن، ولذلك حتى داخل الفم والأسنان لا يجب غسل داخل الفم والأسنان، إنما تستحب المضمضة فقط استحبابا لا وجوبا. فلا ينبغي أن يدخل الماء إلى داخل عينيه، بل طبعا هذا يكره وليس بمستحب، بل إذا غلب على ظن أن هذا يؤذيه أو يضره يكون حراما، لأنه في إيذاء للنفس. نعم. بل قال بعضهم يكره للضرر، وإنما يغسل إذا تنجس لغلظ أمر. وإنما طيب قال بعضهم هذا مكروه، لا مكروه إذا يعني مكروه للضرر إذا لم يغلب على ظني أنه يحصل ضرر بالفعل. قد يقول قائل يا أخي لو تنجست العين يعني مثلا دميت العين جرح صار في جرح أو صدم وصدم على عينه ضرب على عينه مثلا فأدمت يعني أدمت الضرب العين دميت العين، طبعا هذا الدم دم العين نجس ويجب غسله، ويجب إيش غسله ما دام يجب غسله إذن ليش تقولون أنه يعني في الوضوء يعني ليس من لا يستحب إدخال الماء إلى العين وتقولون لما تدمى العين أنه يجب غسلها؟ قال لأنه أمر النجاسة أشد، قضية النجاسة هذا عذر ضرورة ينبغي إزالة النجاسة، لكن لو لم يكن في العين دم ما في داعي إلى أن الإنسان يغسل عينيه أي داخل عينيه. استقبال القبلة في كل وضوء أيضا من السنن للمتوضئ أن يتوضأ مستقبلا القبلة، الوضوء لما يتوضأ مش لما يستنجي، لما يتوضأ الأفضل أن يستقبل القبلة لأن الوضوء عبادة، الوضوء عبادة، وأفضل الجهات جهة الكعبة فيستقبل بهذه العبادة الكعبة، هذه من السنة يعني، لكن لو لم يفعل لا شيء عليه. نعم. وترك تكلم في أثناء وضوء وحاجة. الأفضل أيضا أن ينشغل بالوضوء فيغسل ويشتغل بالغسل ويأتي بالأذكار مثلا الواردة كالشهادتين في بداية الوضوء، وبعضهم استحب بعض الأذكار اللي تفعل في أثناء الوضوء، طبعا بعضهم لم يستحب، ولكنه يذكر الله تعالى بينه وبين نفسه، ولا ينبغي أن يتكلم مع الناس إلا لحاجة، يعني مثلا سلم عليه أحد أو سأله أحد عن مسألة أو يعني في هذا، أو أنذر أحدا مثلا قالوا مثلا يعني رأى واحدا مثلا فعل شيء غير مستحسن فنصحه مثل هذه، يعني للحاجة لا يكره الكلام، في غير الحاجة في غير حاجة من غير حاجة الأفضل أن يسكت حتى ينتهي من الوضوء. نعم. بغير ذكر ولا يكره سلام عليه ولا منه ولا رد. لكن طبعا السلام ذكر، لو واحد سلم عليه يقول عليكم السلام، والمسلم يسلم عادي، لما واحد يشوفك تتوضأ شوف إنسان يتوضأ سلم عليه عادي، لا تقول والله أنا الآن أشغله عن الوضوء، لا السلام ما يؤثر لأنه ذكر لله تعالى. وترك تنشيف بلا عذر للاتباع. وأيضا من مما يستحب أن لا ينشف الإنسان أعضاءه بعد الوضوء، بعد الوضوء، لأن هذا الماء الوضوء أثر عبادة، أثر إيش عبادة، وما دام هذا الأثر على أعضائه يثاب الإنسان على ذلك، فالأفضل أن لا ينشف، الأفضل أن لا ينشف، قالوا إلا لعذر، إذا كان في عذر مثلا كون الجو حار شديد الحر، أو مثلا فيه حساسية مثلا لما لو أبقى الماء هكذا يمكن سبب له تحسس أو نحو ذلك، في هذه الحالة لا بأس بالتنشيف، في غير ذلك قالوا يكره، وبعضهم قال خلاف الأولى، فيه خلاف عندنا في المذهب، لكن قطعا لا يحرم التنشيف. نعم. وصلى الله وسلم وصلى الله على سيدنا محمد.